اكبر. الله يكرمك يا مولانا. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا مستر محمود. اللهم صل على سيدنا النبي. Oh. قالوا يا أبانا أكبر. الله يديك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. الله أكبر. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم رهيب تعريف ويا إلا الله. قال بل الأول لكم أنتم ثم الله فصبرهم جميل صبر جميل وجاء عليك يا مولانا قارئ ابن قارئ وخب قارئ قراء درجة أولى جميل عم الشيخ محمود والله بلا حميك يا مولانا نعم اكبر يا النبي افتح سيدنا والنبي عليك عم الشيخ محمود وحده لا اله الا الله صوت النبي عليك يا غالي يا ابن الغالي والله عزيز بما اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. الصلاة والسلام يا نبي. يا سلام. نعرف كما قال الذي اشتراه ليس عليك. نعم. وقال الله على مصر يا عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم. احنا قاعدين في الجنة. الله بكلم الجيش. وذلك الجنة يوضف في الأرض وعين على الجنة. وإن والله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا يا أيها المؤمنون قد فتح الله عليهم على هذا الذي هو خير آيات بينات في سبيل الله عليهم الحكيم. فلعل ذلك وعلى القرآن فضيلة الشيخ السيد المقبول الشحات حدثنا الفرد الزاعج في العرب والعربية الإسلامية والكويت الذين تظهر فقد هذه التلاوة المباركة من عند أحمد الله الخميس ومدرسة الشيخ الكبرى إذا أتى عوض الوقت الزاهية على بلد الأمريكا في قضية الأخوة وقضية الأخوة في قضية الأخوة في قضية الأخوة وقضية الأخوة رشع على شعب الجمهورية فريد أولاد الأخوة أحد المحروف كثير لمدينة تهينة لله لما خدمة الأخوة كبرى صدقة السلطان الزهيرة حتى الإيمان الإسلام شكرا الله يسرى الكبير.